الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. فاستمسك بالذي أوحي. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك فاستمسك أمر لسجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفر، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. حبك الله كما حبيتنا. آمين. وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436 بعنوان فاستمسك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، تطهير وإنماء، تخلية وتحلية، جاء وقت التحلية. وقد قيل في عند الأكلة، من أكل ولم يحلي كمن بنى ولم يعلي. جاء وقت التحلية، وحلاوتنا حلاوة ربانية، ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة، حلاوة الإيمان. الحلاوة الربانية أعمال القلوب، تلكم الحلاوة، الحلاوة الحقيقية. تعالوا لنتكلم عن الحلاوة، حلاوة الدنيا، حلاوة الحياة، حلاوة القلوب، حلاوة الأعمال، حلاوة، حلاوة حقيقية محسوسة. إنك أحيانا تسمع بلبل يترنم في الليل فتطرب له، حسيت بإيه؟ تقول لي صوت جميل. طب قول لي يعني طعمه إيه الصوت ده كده؟ هذه هي الحلاوة. هناك حلاوة تذاق، ولكن ليس اللسان وحده الذي يذوق، وإنما للقلب ذوق. ذاق طعم الإيمان من رضي. حلاوة، حلاوة حقيقية يا إخوة. مش بقول لك حلاوة يعني معنى مجازي، لا، حقيقي، حقيقي، تحس بالحلاوة. والله ما أحس بحلاوة الدنيا قط من لم يعرف الله، مهما ذاق من شهوات الدنيا فكلها عذاب. كل شهوات الدنيا منغصة، كل ملذاتها مكدرة، أما حب الله ومعرفته هذه حلاوة خالصة صافية. أعمال الإيمان، طاعات القلوب، الفهم عن الله، حب الله، حب التضحية لله، الذل لله، الرضا بالله، الخوف من الله، تعظيم الله، تعظيم شعائر الله، الاعتراف بالنعم، الحب في الله والبغض في الله، القناعة والكفاف، غنى النفس، غنى القلب، تقوى القلوب، الرجاء، اليقين، التوكل، الخشية، الإنابة، الخشوع، الطمأنينة، السكينة، الإخبات، الأنس، الاستسلام والانقياد، الصدق مع الله، الإرادة، الثبات، البصيرة، الفرح بالله، قرة العين بالله، الإخلاص، قيام القلب وإقباله على الله، صدق الوجه، صدق الوجهة، صدق العزم والهمة والنية لوجه الله. هذه بعض معاني حلاوة الإيمان. قال الله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذه الأمور شرطها الأول أن ينشرح لها صدرك. قلنا كتير قبل كده في قضية الصالحين إنك لازم الأول عشان تبقى منهم إن يبقى نفسك تكون منهم، أن تستشرف لهذه المنزلة، تستشرف لهذه المنزلة، تقول نفسي أكون من الصالحين دول. إزاي أبقى منهم؟ إزاي أبقى في مكانهم؟ إزاي أوصل لدرجتهم؟ أيها الإخوة، هذه النقاط التي ذكرتها 35 من بين 350 طاعة من طاعات القلوب، كنت ناوي أتكلم في 35، بس خلينا نختار واحدة بس حاسس إن إحنا محتاجينها اليومين دول، محتاجينها فعلا. عمال أقول لك ماذا أعددت لرمضان، واللي أنا هوصيه بي ووصي نفسي أن تصوم رمضان هذه السنة إن شاء الله بحب، أن تصوم رمضان هذه السنة بحب، بحب. أحب إزاي؟ قال الله في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. الصوم لي وأنا أجزي به. أيها الأخ الرباني، خاض الناس خوضا في قولهم يعني إيه الصوم لي ما كل العبادات له، يعني إيه وأنا أجزي به ما هو بيجزي عن كل العبادات، ونحن لا نفعل. قلت لكم إن منهجنا بيقول بلاش نسأل أسئلة ما نعرفش نجاوب عليها. الصوم لي يعني الصوم لي بحب ربنا لأن الصوم له، فأنا بحب الصيام له، بس خلاص. وأنا أجزي به، أنا بحب ربنا فبصوم له، ونعرف إن الكريم إذا قال لك دي عندي تقول له خلاص. أصل تقول لك كده لما الحج علي انا عمال اعمل مشاكل عشان عندي وليا وهامل، قال خلاص عندنا دي توكلنا على الله. ليه؟ لان انا عارف ان هو بيدي بزياده. فلما الكريم يقول لك انا اجزي، اصوم بحب، مش هصوم صيام عادي بقى، ده انا صايم وطول النهار شايفني يا سيدي انا دايخ اهو عشانك. بحب انا اقضيها حب، انا اقضيها حب. عشان كده قلت ناخد المعنى الاخير في الحلقتين ثلاثة اربعة اللي فاضلين ان شاء الله. الواد اتصدم. ما تخافش. هنقضيهم مع الحب. وانا يا اخوة واعوذ بالله من كلمة انا بلاش نقولها كده, نقولها صح بقى ونتعلم الربانيين ان احنا نقولها ازاي. وانا يا اخوة واعوذ بالله من انا, مني انا, بلاش من كلمة ها, لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اما اني اتقاكم لله واشدكم له خشية. بس انا لما استعيذ ما استعيذش من كلمة انا وانما استعيذ من مني انا. اما انا واعوذ بالله مني انا, اتكلمت كتير جدا في قضية الحب من يومين ثلاثة اربعة او من اكتر من خمسة ستة من اسبوعين وانا بحضر الدرس ده. لقيت نفسي اتكلمت في الحب سنة 85 و90 و95 و2000 و2005 و2010 ودي 2015 كل خمس سنين مرة. ومع ذلك ما زلت أؤكد لك إن أنا لسه ما اتكلمتش عن الحب كويس لسه. الواد محمود ده هو سمع مننا الحب سنة 90 ولا فاكر منه ولا كلمة. الشاهد ايه هنا؟ ان الحب في الزمن العجيب اللي بيزعمون فيه الحب كل تمثيلياتهم وافلامهم وغنيهم عن الحب الحب الحب, في الاخر لما اكلمك عن الحب بس لو قدرت الليله دي ان انا اخلص معاكم شويه الورق دول ان هتلاقي ان هم ما يعرفوش اي حاجه عن الحب. احنا لما بنتكلم عن الحب أنا لازم تفهم دي الاول قبل ما اتكلم عن الحب. لما اقول الحب يبقى مش قصدي الحب بتاعهم, لا لا لازم تفصل الحب ده تماما اللي بنتكلم عنه عن الحب بتاعهم تماما. انا بتكلم عن حب الله, انك تحب ربنا وان ربنا يحبك. قال الله والذين آمنوا أشد حبا, قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون, قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. حب أول حاجة يا إخوة في الحب إنك تقول الحمد لله. الحمد لله قولوا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله ان ربنا العظيم الكريم انه سمح لنا ان اقول له انا بحبك يا رب. الحمد لله ان يجوز ان انا اقول انا بحبك. يجوز. الحمد لله ان ربنا بيحب. بيحب. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لازم تقول الحمد لله. الحمد لله. يعني أول شعور الحب إنك تحمد ربنا إن ربنا بيتحب جل جلاله بحبه. يا جماعة قضية المعنى العاطفي في العقيدة, العاطفة في العقيدة, انا قلت ان كتير ان بعض الناس بيخلي العقيدة دي شيء ناشف قوي جامد قوي صلب قوي. ده كلمة لا اله الا الله, لا لا لا, كلمة الله قال هو المألوه الذي تألهه القلوب حبا. تأله يتأله إلهة هي دي, تأله تعبد. قالوا أتدع موسى وقومه ويذرك وإلهتك, يعني إلهتك الذل ليك والخضوع ليك والحب ليك والبذل ليك والتملق ليك ماشي هي دي. قضية إن ربنا أنا عايزك تبص في معنى لا إله إلا الله. على طول إحنا حافظين لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله تنافي الشرك. خد أنا قلت لكم أنا عايش اليومين دول في تغيير جهة النظر، عايزك تبص لا إله إلا الله من جنب تاني إضافة إلى الجنب الأولاني ده. الجنب الأولاني ده كله حق، لا معبود بحق إلا الله، أنها تطهر الشرك وتنافي الشرك ونفي وإثبات. كل العلم اللي أنت خدته في لا إله إلا الله ده حق واجب وفرض. أضف إليه إن لا إله إلا الله حب، إنك تحب ربنا، تتأله، تتحبب، تتقرب، تتودد، إنك تعيش، إنك تعيش معنى لا إله إلا الله. الحب إبراهيم بن أدهم بيقول إيه؟ لو أن العباد علموا حب الله لقل مطعمهم ومشربهم وملبسهم وحرصهم. ألم ترى أن الملائكة لما أحبوا الله اشتغلوا بعبادته حتى أن منهم قائما وراكعا وساجدا منذ خلق الله الدنيا وما التفت إلى من على يمينه أو من على شماله اشتغالا بالله لأنه أحب الله. شفت سبب الالتفات؟ قلت لكم القصة دي زمان، أن رجلا رأى امرأة فأعجبته فتبعها، شاف واحدة عجبته مشي وراها، قالت مالك؟ قال سلب جمالك لبي. فأشارت إلى خلفه وقالت فماذا لو رأيت أختي؟ فالتفت فقالت أيها الكاذب لو صدقت ما التفت. عرفتي انت بتتلفت لي؟ لو صدقت ما التفت. لو انت بتحب ربنا يا عم الاسوان ايه ولا فلوس ايه ولا اكل ايه ولا مناصب ايه، يا عم ارحم نفسك. لو حبيت ربنا ودخل حب ربنا قلبك مش هتبص الحاجات دي خالص ولا هتشوفها، هتكره الحاجات دي في الله، هتبقى عايش حاجة تانية، معنى آخر مختلف. عشان كده كانوا بيقولوا ايه؟ مساكين، مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا طيب نعيمها. قيل ما هو؟ قال حب الله والأنس به والشوق إلى رؤيته ومعرفته عن قرب. يا لله لو أنت قربت من ربنا شوية، حبيته. الرجل بيقول إيه؟ الشوق إليه. اللي رسول قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. أسألك الشوق، الرسول بيقول يا رب ارزقني الشوق إلى لقائك، إنك تبقى مشتاق إنك تشوف ربنا. الشوق الذي زرعه الحب، الحب الذي ينبت على حافات المنن، فعلق قلب العبد بصفات ربه المقدسة. هي دي القضية اللي بتخلي القلب يرقص. ده واحد بيحب واحدة فسمع الناس بتقول الحب عذاب، الحب نار. فبيقول تشكى المحبون الصبابة، ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي، فكانت لقلبي لذة الحب كلها، فكانت لقلبي لذة الحب كلها، فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي. هل اللي عاملين يشتكوا من الحب يا ريت انا اخده كله باللي فيه؟ ده واحد واحد بيحب، امال اللي يحب ربنا بقى يقول ايه؟ بعضهم قال ايه؟ شغلوا قلوبهم بحب الدنيا عن الله، ولو خلوا لقلوبهم السبيل الى الله لجالت في الملكوت ثم رجعت اليهم بطرائف الفوائد. انت مكتف قلبك ورا المرة دي، ورا العيل ده، ورا الشغلانة دي، ورا الاخ ده، ورا الشيخ ده، ورا الهم ده، ورا النكد ده، ورا يا عم سيب قلبك، سيبه يطلع يسرح. القلوب جوالة جوالة، فإذا جالت في الملكوت هترجع لك. بيقول لك إيه؟ تركتموه جل جلاله، قل لا إله إلا الله، وأقبل بعضكم على بعض، والله لو أقبلتم عليه لرأيتم العجائب. قاعد ماسك التليفون وعمال تقلب ما بين واتس إلى فيس إلى، وبعد خلصت التليفون قاعد على التلفزيون، وإيه اللي حصل وإيه اللي جرى وإيه اللي كان؟ خلصت التلفزيون قاعد تتكلم وتتصل وتستقبل وتبحث خلصت التليفون قاعد في وسط العيال والزوجة والحسابات، وبعدين طب فين الوقت لربنا بقى؟ فين؟ فين؟ لو طالع قلبك بفكره ما زخر لك في حجب الغيوب لم يصف لك في الدنيا عيش، ولم تقر لك عين إلا بالله. حب الله، الحب شغل قلوب محبيه عن التلذذ بحب محبة غيره. كان سفيان يقول إيه؟ حبك عطل علي الهموم وحال بيني وبين الرقات. حبك عطل علي الهم، ما بقاش في هم. اللهم اجعل همنا الآخرة، اللهم اجعل همنا رضاك، اللهم اجعل همنا حبك، اللهم اجعل همنا الشوق إلى لقائك. قال إيه؟ ما من عبد إلا وله عينان في رأسه يبصر بهما أمر الدنيا، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة. فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه، فأبصر بهما من اللذة والنعيم ما لا خطر له مما وعد الله به، والله يؤتي ملكه من يشاء. وإذا أراد به غير ذلك فتح عينيه اللتين في وجهه على شهوات الدنيا فجال فيها حتى يموت. يا إخوة، الحب، الحب هو الميل الدائم بالقلب الهائم، الحب هو إيثار المحبوب على جميع المصحوب. الحب موافقة الحبيب في المشهد والمغيب. الحب أن يتفق مراد المحب مع مراد المحبوب. الحب هو إيثار مراد المحبوب على مراد المحب. الحب هو إقامة الخدمة مع القيام بالحرمة. الحب هو استيلاء ذكر المحبوب على قلب المحب. الحب أن تمحو من قلبك كل محبة سوى محبة المحبوب. الحب هو الغيرة على المحبوب أن تنتقص حرمته. الحب هو الغيرة على القلب أن يكون فيه سوى المحبوب. ده الحب. كمان شوية حب إن شاء الله. ماشي، في الحلقة الجاية أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية. هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك أمر لسيدنا النبي. الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.